إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدث. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب مقدمة العلامة ابن الصلاح رحمه الله والمعروف بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في النوع الرابع والعشرين وما يتعلق به، وأخذنا المقدمات التي قدم بها المؤلف رحمه الله في هذا النوع، ثم يتكلم عن الأنواع الثمانية للتحمل. تحمل الحديث له، يعني أخذ الحديث عن مشايخ، له ثمانية أنواع لا بد لطالب الحديث أن يكون ضابطا لها، وهي متفاوتة، منها ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر. وهي: أولا السماع، ثانيا القراءة على الشيخ، ثالثا الإجازة، رابعا المناولة، خامسا المكاتبة، سادسا الإعلام بالرواية، سابعا الوصية بالكتاب، ثامنا الوجادة. سيتكلم عن كل واحد منها وما يتعلق به من مسائل، وهذا مما لا غنى لطالب الحديث عن معرفته. فبدأ بالنوع الأول والأعلى، وهو السماع من لفظ الشيخ، ثم عطف ببقية الأنواع: السماع والإجازة والمناولة والمكاتبة إلى آخره. فقال رحمه الله في هذا النوع: بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله ومجامعها ثمانية أقسام. الأول: السماع من لفظ الشيخ، وهو أعلى، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه. السماع من لفظ الشيخ هو الذي كان، وأرفع الأنواع كما سيأتي، وهو الذي كان الصحابة يتحملون به عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث من لفظه وهم يأخذونه عنه سماعا، وكذلك أخذ التابعون. لهذا جاء في الحديث: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فهذا هو الأصل في الحديث. ثم هناك ما يعرف بمجالس الإملاء، وهي أرفع أنواع السماع. ومعنى هذا أن يواعد العالم أو المحدث الناس على يوم معين أنه سيحدثهم مثلا بأحاديث، فيأتي وقد استعد وانتخب حديث معينة وجودها ثم يحدثهم، ويكون الطلاب أيضا في غاية من التهيؤ والانضباط في كتابة الحديث وسماعه، فهذا يقع على أعلى الوجوه، ولهذا أرفعها ما كان على وجه الإملاء، كما صرح به ابن حجر في نزهته وغيره. فهذه وكانت مجالس الإملاء، قيل إنها كانت قد انقطعت قبل الحافظ العراقي رحمه الله دهرا، فأحياها الله به، ثم واصل فيه تلميذه ابن حجر وغيرهما. ولهذا ثم هذا التحديث قد يكون في مجلس إملاء أو قد لا يكون في مجلس إملاء، مثل أن يأتي الطالب إلى الشيخ ويقول: أنا أريد أن أخذ عنك الحديث، فيقول: أكتب، حدثنا فلان، حدثنا. هذا ليس مجلس إملاء. ثم في الحالتين قد يكون من حفظه يحدثه، وقد يكون من كتابه. وعلى هذا فالصور أربع، حاصل ضرب اثنين في اثنين، لأنه إما من حفظه أو من كتابه، وفي كل منهما إما أن يكون في مجلس إملاء أو ليس في مجلس إملاء. وكانت مجالس الإملاء عامرة عند المحدثين الأولين، حتى قيل إن بعض المحدثين، لعله عاصم بن علي أو غيره من مشايخ الإمام أحمد، كان في مجلسه قرابة 30,000، حتى إنه يحتاج إلى مسمعين متعددين، كل واحد يبلغ عن الآخر، مملي، يقول: ماذا تقول؟ يقول مثلا: حدثنا فلان، فينتظر: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حتى لأنه ما في مكبرات صوت، ولا حتى تصل إلى نهاية السامعين. إذن قال: وثم كان من حفظه وكتابه. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير، هكذا رأي جماهير أهل العلم. سيأتي الخلاف في ذلك في النوع في النوع الثاني من أنواع التحمل، كلام عن القراءة. فهناك جمهور يقولون: السماع أرفع من القراءة على الشيخ، وخالف بعضهم فقال هما سياني، وخالف بعض العلماء فقال ففضل وبالغ ففضل السماع على القراءة، ولكن هذا كله مردود. جمهور أهل الحديث: الحديث يختلف عن القرآن، القرآن يؤخذ عرضا، فالشيخ لا يقرأ على الطالب بل الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. أما الحديث فالأفضل فيه هو السماع من لفظ الشيخ كما كان الصحابة يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي من روي عن القاضي عياض ابن موسى السبتي، قاضي عياض المالكي المشهور أحد المتأخرين المطلعين، له خلاف له كتاب الإلماع يعني يتحدث عن مثل هذه المسائل، قوله: لا خلاف أنه يجوز في هذا أنه يقول السامع منه، أن يقول السامع منه: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قلت: في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ على ما نبينه إن شاء الله تعالى، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإيهام والإلباس، والله أعلم. هناك مسألة مهمة تتعلق بطرق التحمل، وهي إذا تحملت بالسماع كيف، ما هي صيغة الأداء التي أؤدي بها؟ هل أقول حدثنا؟ وكذلك إذا تحملت بالقراءة على الشيخ ماذا أقول؟ إذا تحملت بالإجازة ماذا أقول؟ إذا تحملت بالمناولة ماذا أقول؟ إذا تحملت بالمكاتبة ماذا أقول إذا أردت أن أحدث؟ هذه مسألة في غاية الأهمية عند المحدثين فيما يتعلق بصيغ الأداء المعبرة عن طرق التحمل. كل طريقة لها ألفاظ معينة. طيب، القاضي عياد قال: قل ما شئت في السماع. لماذا؟ لأن السماع هو الأعلى، فإن شئت قل سمعت فأنت صادق، وإذا قلت فشئ فقل حدثنا فأنت صادق، وإن شئت فقل أخبرنا، وإن شئت فقل أنبأنا، وإن شئت فقل قال، وإن شئت فقل قال لي، وإن شئت فقل ما شئت، لأنك في أعلى درجات التحمل. وهذا الكلام صحيح في نفسه، لكن ابن الصلاح استحسن وقال السخاوي هذا ندبا أن يعبر بالألفاظ العالية ليوضح الواقع، لأنه إذا قال مثلا عن فقد يظن أنه لم يسمع وهو سمع، وهذا ليس كذبا وليس فيه محذور، لكنه يضيع فائدة الاتصال، يعني القطع بالاتصال والجزم. فإنك لما تقول سمعت نعرف يقينا أنك سمعت هذا الحديث، فلماذا تدخلنا في شك فتقول عن فنظن مثلا أنك قد ربما تكون حملته بواسطة أو بغير ذلك، وخاصة إذا قلت مثلا قال أو قلت كذا أو قلت حتى لو قلت أخبرنا، سيأتي أن أخبرنا استقر الاصطلاح على تخصيصها بالقراءة على الشيخ، فإنك إذا قلت أخبرنا ربما نظن بك أنك قرأت ولم تسمع، وإن كان هو صحيحا على كل حال، لكن الأفضل أن تعبر بما يدلنا على الواقع مباشرة حتى نعرف أنك سمعت هذا الحديث مباشرة، فيكون أقرب إلى رفعة شأن هذا الإسناد وما إلى ذلك. وكما ترون هذا ليس فيه مانع يقتضي منعه، ولهذا والله أعلم قال السخاوي إنما هذا ندبا، قال هذا فتح المغيث، يعني الأفضل أن يقول هذا ليبين الواقع ورفعة درجة هذا الإسناد. ولهذا قال: قلت في هذا نظر، ينبغي فيما شاء استعماله من هذه الألفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ، بمعنى مثلا يقرأ على شاء ويكاتب، ألا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ لما فيه من الإلهام والإلباس. لكن هذا الإلهام والإلباس هو فيه نقص وليس فيه زيادة، ولهذا ليس واجبا كما ذكر السخاوي رحمه الله. قال: وذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن أرفع العبارات في ذلك: سمعت ثم حدثنا وحدثني، فإنه لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمعه. وكان بعض أهل العلم يقول فيما أجيز له حدثنا، وروي عن الحسن أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل المدينة، وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا. قلت: ومنهم من أثبت له سماع من أبي هريرة والله أعلم. ثم يتلو ذلك قول أخبرنا، يقول: هذه مسألة أخرى، وهي إذا عرفت ما يجوز أن تقوله فما هو أفضل ما تستعمله في ذلك. فقال الخطيب: الأفضل أن تقول سمعت. لماذا؟ لأنها أنص شيء على أنك سمعت هذا الحديث بلا واسطة. فإن قيل فحدثنا كذلك، حدثنا كذلك، فقالوا لا ليست كذلك. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم الذين في الغالب يعني فيهم تدليس طبعا استعملوا هذا في بعض الأشياء الأخرى، فمن ذلك أنهم ذكروا عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، وهو يقصد أنه حدث أهل بلدته، حدثنا كما تتكلم مثلا عن قبيلتك فتقول نحن الذين فعلنا، وأنت كنت لم تولد أصلا، فتقول مثلا نحن الذين لما جاءنا فلان فعلنا به كذا، وهذا كان في عهد جدك أو جد جدك، لكن تتكلم عن قومك فهكذا. ألا ترى قالوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي يريد الدجال أن يسلط عليه فيشقه شقين ثم يمشي بينهما ثم يقول له قم فيقوم، ثم يريد أن يقتله فلا يسلط عليه، يقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. وهذا رجل يأتي في آخر الزمان، ولكنه يقصد حدث المؤمنين وحدث الأمة. وعلى هذا حدثنا هذه تحتمل خاصة مع ضمير الجمع، حدثنا تحتمل أشياء أخرى وإن كانت بعيدة، لكنها ليست مثل سمعت. سمعت نص صريح في أنه سمع هذا الحديث مباشرة من شيخه. إذن من هذه الحيثية كانت سمعت أعلى من حدثنا. طيب فإن قيل حدثني، طيب هي مثل سمعت، لماذا جعلتم سمعت أرفع من حدثني؟ قيل لأن بعض أهل العلم استعمل حدثني في الإجازة، وإن كان هذا لا يصلح، يعني في نوع من تدليس الصيغ، وهذا التدليس يسمى تدليس صيغ لأنه يوهم خلاف الواقع في طرق التحمل. لكن سمعت لا تحتمل شيئا من ذلك، لأنه قال لا يكاد أحد يقول سمعت في أحاديث الإجازة والمكاتبة ولا تدليس من لا يكاد يعرف هذا، فهذا إذا قيل فهو أقرب إلى الكذب منه إلى التدليس، ولهذا فصارت أرفع الأشياء لأنها نص صريح لا تحتمل. وهذا الذي قاله في الحسن قد تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من قال حدثنا أبو هريرة هذه لا تثبت عن الحسن أصلا، وهذا تدليس شديد، ولهذا ابن دقيق العيد قال إذا ما قام دليل قاطع على أنه لم يسمع من أبي هريرة فلا ينبغي أن يؤول بمثل هذا التأويل، لأن هذا بعيد جدا تدليس يقرب من الكذب. ولكن منهم من قال حدثنا هذه لا تثبت عن الحسن، حدثنا أبو هريرة، وإنما هذا من خطأ الرواة عنه. ومنهم من قال لم تثبت أصلا، ومنهم بل هو وهم، ومنهم من قال بل هو يعني يقصد بها هذا الذي ذكره. لكن هنا استدرك على ابن الصلاح في قوله ويتأول أنه حدث أهل المدينة وكان الحسن إذ ذاك بها إلا أنه لم يسمع منه شيئا، قالوا هذا السياق ليس هو سياق الخطيب. الخطيب قال حدث أهل البصرة وكان هو حينئذ بالمدينة فلم يسمع منه، وهذا السياق قالوا هو الصواب، وقد ذكر هذا السخاوي وغيره، قالوا الصواب أن الخطيب ما قال هذا، وإنما قال الحسن كان في المدينة وأبو هريرة حدث أهل البصرة، فيقول حدثنا ويقصد بها أهل البصرة، والحسن لم يكن في البصرة في ذلك الوقت بل كان في المدينة ولهذا لم يسمع منه. وابن الصلاح أيضا خرج وجها آخر، وهذا جواب آخر، أن منهم من قال إنه سمع من أبي هريرة، وهذا قريب من كلام ابن دقيق العيد بعده، أنه إذا قال حدثنا فلا ينبغي أن يحمل على هذا الحمل البعيد بل يقال سمع منه، لكن هذا قول بعيد. والمعروف عند عامة أهل العلم من أهل الحديث أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، الحسن لم يسمع من أبي هريرة، مع أن ابن سيرين سمع منه لكن هو لم يسمع منه، فهذا قول ضعيف وجواب بعيد. وأما قوله حدثنا فقد تقدم الجواب عنه، إما أنه لم يثبت عنه أصلا أو يحمل على أنه كذا وكذا. ولهذا قال يونس بن عبيد وهو من تلاميذه العارفين به، قال ليس فقط ما سمع منه، قال ما رآه قط، قال ما رآه أصلا فضلا عن أن يكون سمع منه. وقال جماعة من الأئمة الكبار الذين قول مقدم على غيرهم إنه لم يسمع منه، هذا هو المعروف في عند أهل الحديث، هذا شيء معروف عند أهل الحديث جدا أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أما ما جاء من حدثنا فإما أن تحمل على هذا وإما أن تكون لم تثبت عنه أصلا، وإنما هو من وهم الرواة عنه. وجاء في ابن حجر استدرك في موضع واستدرك تلميذه السخاوي عليه، لأن ابن حجر قال جاء في سنن النسائي أنه قال في حديث لم أسمع منه غيره، قالوا هذا يقتضي أنه سمع منه حديثا واحدا، لكن تلميذه السخاوي استدرك عليه قال اللفظ الذي في سنن النسائي هو لم أسمعه من أحد غير أبي هريرة، وهذا ليس صريحا في أنه سمعه منه، ليس صريح، لم أسمعه من أحد غيره، وهذا ليس صريحا أنه سمعه منه، كأنه يقول أنا ما مر بي أحد ما سمعته من أحد آخر، لكن هل هذا صريح؟ وصحيح أن مفهومه يقتضي أنه سمع من أبي هريرة، لكن هذا ليس صريحا، فبالتالي لا يصلح أن يثبت به سماع له منه، خاصة مع النفي العام الذي يكاد يكون إجماعا، وهو ليس بإجماع لكنه قريب، يعني الفطاحلة أهل العلم كلهم قالوا لم يسمع منه، وحتى العارفون به من تلاميذه وكذا، فهذا هو المعروف أنه لم يسمع منه شيئا. طيب ثم يتلو وقريب منه قالوا قال ثابت في عمران بن حسين خطبنا عمران بن حسين أو قال لنا أو قدم علينا عمران بن حسين، يقصد أهل البصرة، وثابت لم يدرك والله أعلم عمران بن حسين، وكذلك غيره قال قريبا من هذا أيضا. هناك مثال ثالث أيضا ذكره السخاوي في هذا الموضع، لعله أيضا واحد من أهل البصرة قال خطبنا ابن عباس وهو لم يكن منهم، يقصد خطب أهل البصرة، ومعروف أن ابن عباس كان على البصرة من قبل علي رضي الله عنه. ثم يتلو ذلك، قال رحمه الله، ثم يتلو ذلك قوله أخبرنا وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة من أهل العلم كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلا بقول ما أخبرنا منهم حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق بن همام ويزيد بن هارون وعمرو بن عون ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وأبو مسعود أحمد بن الفرات ومحمد بن أيوب الرازيان وغيرهم. وذكر الخطيب عن محمد بن رافع أنه قال كان عبد الرزاق يقول أخبرنا حتى قدم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال له قل حدثنا، فكل ما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا، وما كان قبل ذلك قال أخبرنا. وعن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال هشيم، لعله هذا من مشايخ الخطيب، قال هشيم وينظر هل هو من مشايخ البيهقي أيضا لا أذكر الآن، قال هشيم وقال هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدثنا فهو من خطأ الكاتب والله أعلم. قلت كان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ. قال لك ويتلو هذا أن يقول القائل أخبرنا، لا يقول سمعت ولا حدثنا ولا حدثني، وإنما يقول أخبرنا. طبعا هناك قبل أن ننتقل إلى هذا، حدثنا وحدثني لها مزية على سمعت من جهتي أنها تشعر بأن الإنسان قصده بالتحديث، أنه قصده بالتحديث، وسيأتي هذا، سيأتي سيذكره. أما أخبرنا فإن بعض أهل العلم هو كثير في الاستعمال في هذا، وإن كان ليس مثل حدثنا، حتى إن جماعة من العلم ممن ذكر بعضهم هنا حماد وابن المبارك وهشيم وعبيد الله بن موسى وعبد الرزاق ويزيد بن هارون وعمر بن عون ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية وأحمد بن الفرات محمد بن أيوب، هؤلاء 11 عالما كانوا لا يستعملون إلا أخبرنا في كل الأحاديث، حتى ما سمعوه من مشايخهم يقولون فيه أخبرنا، ويضاف إليهم بعض مثل النسائي، النسائي لا يقول إلا أخبرنا. ولماذا كانوا يستعملون أخبرنا؟ قال العلماء تورعا، لأن أخبرنا أخف من حدثنا، ولهذا جاء عن أحمد حدثنا شديد أخبرنا أهون أو هين أو كذا، يعني فكأنهم يقولون حتى لا ندخل هل نحن الذين قرأنا وسمعنا من الشيخ هل هو قصال، فنقول أخبرنا، فأخبرنا أخف من حدثنا. حتى قال ابن أبي الفوارس هشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا وجدت حدثنا فهذا خطأ من الناسخ. وهذا كثيرا ما يقع فيه بعضهم، تجد أخطاء بعض الرواة لا يقولون إلا أخبرنا، فمثلا إسحاق بن راهوية أحيانا يقول البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان، فيختلفون من هو إسحاق، فمن مرجحات أنه يكون ابن راهوية أنه يقول أخبرنا، لأن معروف أن ابن راهوية لا يقول إلا أخبرنا، بينما غيره كإسحاق بن منصور ونحوهم يقولون حدثنا، فهذا مما يساعد على تمييزه لأنه يلازم أخبرنا دائما. وكذلك عبد الرزاق، إلا أن عبد الرزاق لما أتاه أحمد وإسحاق قال له قل لنا في تحديثك حدثنا، ويقول أخبرنا على عادته، فيقولون له قل حدثنا، يعني كأنهم يحبون حدثنا لأنها أرفع، وهو سمع أصلا من لفظ شيخه، فيقول له قل حدثنا حتى نرويه عنك بهذه الصيغة، نقول عبد الرزاق قال حدثنا. فقال محمد بن رافع، محمد بن رافع القشيري النيسابوري الثقة العابد المعروف المتوفى سنة 245 ولعله من الطبقة 11 من مشايخ مسلم، وقد يكون البخاري أيضا روى عنه، نسيت الآن هل روى عنه أو لا، لكن مسلما يكثر عنه عن عبد الرزاق، كثيرا ما يروي عنه عن عبد الرزاق، يقول فهذا المجلس كان يقول لنا حدثنا، فهذا الذي سمعت فيه عبد الرزاق يقول حدثنا، أما قبل ذلك فكان يقول أخبرنا. والظاهر والله أعلم أنه حتى بعد ذلك رجع إلى عادته، هذا الذي يظهر لي، لأنه قد يفهم هذا من بعض الألفاظ، حتى إن أحمد يقول فكان يقول حدثنا، فإذا كذا رجع إلى عادته، يعني أنه معتاد أن يقول أخبرنا، الله أعلم، ولأن أكثر الأحاديث عنه هكذا أخبرنا، ما تكاد تجد عنه حدثنا. وقال ابن الصلاح هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ، أما بعد أن شاع فأخبرنا في الغالب يقصد بها القراءة على لفظ الشيخ، بخلاف حدثنا فإنها للسماع من لفظ الشيخ كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: ثم يتلو قول أخبرنا قول أنبأنا ونبأنا وقليل في الاستعمال. يقول بعد ذلك المرتبة الأولى سمعت ثم حدثني وحدثنا ثم أخبرنا وأخبرني، وطبعا سيأتي معنا الفرق بين الوحدة والضمير الجمع. فلما تقول أخبرني أو حدثني هذا يشعر أنك كنت وحدك حين التحديث، ففيه مزيد رفعة لأنه كأنك قصدك أنت بتحديث خاص. أما إذا قلت حدثنا وأخبرنا قد تكون وسط الآلاف لا يدري بك أصلا، فلهذا هذا من الدقة وسيأتي ذكره إن شاء الله. ثم يلي بعد هذا كله يأتي أنبأنا ونبأنا، وهو قليل، قليل استعماله فيما سمع من لفظ الشيخ، لكن بعد ذلك شاع في الإجازات عند المتأخرين. أنبأنا تعني أجازنا، ويجوز أيضا أن يعبر عنها بحدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة ونحو ذلك، وسيأتي الكلام عن الإجازة. قال رحمه الله: قلت حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة أخرى، وهي أنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه به، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة على أنه خاطبه به ورواه له، ورواه هنا مكتوب طبطه ورواه، وروى معناها يعني أعطاه به رواية ونحو ذلك، روينا عن كذا معناها روي لنا، أو هو ممن فعل به ذلك. يقول: هو سمعت الأصل أنها أرفع من حدثنا كما تقدم وأخبرنا، لكن في حدثنا وأخبرنا مزية من جهة أخرى، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما قيل، يعني بمعنى أن سمعت لا تزال أرفع، لكن هناك جهة معينة حدثنا فيها أرفع من سمعت، وهي أن حدثنا وأخبرنا تعني أنه قصدك قصد تحديثك تحديثا، لم يقصد مجرد ذكر الحديث، لأنه قد يكون يتكلم في موضوع وأنت تسأله عرضا لم يقصد تحديثك، فمن هذه الجهة من قصد تحديثك أرفع ممن لم يقصد تحديثك. ولهذا سمعت أي سمعت على أي حال كان، ليس فيها أنه قصد أن يحدثك بالحديث. وأما حدثنا وأخبرنا وكذلك من باب أولى حدثني وأخبرني تعني أنه تعمد إخباركم وتحديثكم بالحديث. وثم ذكر قصة تدل على هذا. قال: سأل الخطيب أبو بكر الحافظ شيخ أبا بكر البرقاني الفقيه الحافظ تلميذ الدارقطني رحمه الله رحمهما الله تعالى عن السر في كونه يقول فيما رواه لهم عن أبي القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني الآبندوني سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. قال له: لماذا أنت عندما تحدث عن شيخك هذا لا تقول إلا سمعت، لا تقول حدثنا ولا أخبرنا بخلاف غيره من المشايخ؟ فبين له السبب. قال: فذكر له أن أبا القاسم كان مع ثقتي وصلاحي عاسرا في الرواية، فكان البرقاني يجلس بحيث لا يرى أبو القاسم ولا يعلم بحضوره، فيسمع منه ما يحدث به الشخص الداخل إليه، فلذلك يقول سمعت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأن قصده كان الرواية للداخل إليه وحده. يعني أنه هذا الراوي ثقة وصالح لكنه عسر في التحديث، إذا طلب منه التحديث لا يحدث أو يحدث قليلا، فكان البرقاني ليستفيد منه يجلس على الباب أو خارج الباب وهو لا يعلم بحضوره، فكلما دخل إليه طالب حدثه بحديث سمع منه الأحاديث، فصار يقول سمعته يقول سمعت أبا القاسم ولا يقول حدثنا أبو القاسم ولا أخبرنا أبو القاسم. لماذا؟ لأنه لم يقصده بالتحديث بل قصد الطالب الذي أمامه فقط، وهذا من أمانته وورعه رحمه الله. هناك قصص مثل هذا بإسناد أعلى، يعني فمثل ما روي عن النسائي أنه كان بينه وبين الحارث بن مسكين مخاشنة، وكان الحارث هذا يعني فقيها ومن أصحاب مالك، وكان يعني ليس مقصود من أصحاب من تلاميذه لكن مالكيا يعني فعلى مذهب الإمام مالك، وكان يتولى قضاء مصر، يعني حصل بينه وبين النسائي مخاشنة، فكان لم يمكنه حضور مجلسه، فكان يتستر في موضع ويسمعه بحيث لا يراه، فلذلك تورع وتحرى، فصار يحذف الصيغة رأسا يقول الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أبو داود يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وأما النسائي يقول الحارث بن مسكين وأنا أسمع فقط من غير أي صيغة. هذا هو الصواب كما ذكر السخاوي، وإن كان الآن وقع في سنن النسائي أخبرنا الحارث بن مسكين جريا على عادة النساء أنه يقول أخبرنا، لكن سمعت شيخنا محمد علي آدم وهو من أعلم الناس بسنن النساء لأنه شرحها يقول هذا من الخطأ من النساخ، ولم يكن النساء يقول أخبرنا وإنما كان يقول الحارث المسكين وأنا أسمع، وهذا يوافق كلام السخاوي فيما صرح به في هنا في فتح المغيث، فتبين أنه يقول فقط هكذا الحارث المسكين وأنا أسمع، قال أخبرنا قال كذا، المهم ولا يقول أخبرنا الحارث بن مسكين. وهذا من أمانة أهل الحديث، انظر إلى أي درجة وصلت أمانة أهل الحديث وحرصهم رحمهم الله. وأما قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، فهو من قبيل قوله حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من حدثنا. وقد حكينا في فصل التعليق عقيب النوع الحادي عشر عن كثير من المحدثين استعمال ذلك معبرين به عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. يقول وبعد أنبأنا ونبأنا يأتي لفظ آخر وهو قال لنا فلان، قال لنا فلان. وهذا قال هو أليق بالمذاكرات. المذاكرة معناها أن تقول هل عندك حديث في كذا؟ نعم أنا عندي. نعم اذكر. أيوة أنا عندي حديث آخر مثله وأعلى من هذا، وهكذا تتذاكرون الحديث مع بعضكم فيما بين شخصين مثلا. فهذا لا يكون الراوي فيه يعني متيقظا ومتثبتا، وإنما قصده مجرد ذكر الأسانيد والمتون بسرعة وبوجازة، فلا يكون فيه متيقظا غاية التيقظ، وإنما بما تيسر. ولهذا فهو نوع، وإن كان هو سماعا من لفظه لكنه نوع متدني منه. ولهذا سيأتينا أنه ينبغي لمن سمع بالمذاكرة أن يبين ذلك، بل قد يجب عليه أن يقول هذا الحديث سمعته مذاكرة، حتى يبين أنه لم يكن على أهبة الاستعداد للتحديث، فقد يقع فيه وهم أو تساهل في الألفاظ أو كذا. فهذا هو المقصود بالمذاكرة، والله أعلم. وعلى هذا فيقول قال لنا هذه ينبغي استعمالها في المذاكرات، حتى لا تقول حدثنا ولم يحدثك، لأنك إذا قلت حدثنا يشعر بأنه تعمد ذلك وتهيأ لذلك، بينما الواقع أنه كان في مجلس مذاكرة، فتقول قال لنا فلان حدثني فلان، هذا أليق بالمذاكرات. والبخاري استعمل قال لي، فبعض أهل الحديث حملوا على ما حمله مذاكرة، ولكن هذا مردود ومتعقب، ورده الحافظ ابن حجر وهو من عالم الناس بصحيح البخاري لأنه شارحه ومتتبع من أصحاب الاستقراء العظيم، فقال هذا ليس بصحيح، لأنه في بعض الأحاديث قال قال لي، ثم في موضع آخر من كتبه أو في نفس الكتاب الصحيح يقول حدثنا، فبان بهذا أنه قد يكون أخذه تحديثا من شيخه، ثم مع ذلك يقول قال لي. لماذا يفعل هذا؟ لأسباب، هذا شيء آخر. فقيل إنه يفعل ذلك فيما أشياء مثلا تكون موقوفة أو ليست على شرطه أو فيها خطأ مثلا أو فيها إشكال معين، المهم يعني فيها كلام معين، فيها سبب معين تجعله يقول قال لي بدل حدثنا. واختلف العلماء في قال لي عند البخاري على أقوال متعددة. وأوضع العبارات في ذلك أن يقول قال فلان أو ذكر فلان من غير ذكر قوله لي ولنا ونحو ذلك. وقد قدمنا في فصل الإسناد المعنعني أن ذلك وما أشبهه من الألفاظ محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسمعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. يقول أدون شيء، الآن انتهينا من سمعته، حدثنا حدثني، أخبرنا أخبرني، أنبأنا نبأني، قال لنا قال لي، ثم آخر شيء وأدنى مرتبة أن يقول قال فقط هكذا من غير حرف جر، غير ما يقول قال لي أو قال لنا. وهذه كما لا يخفى ليست صريحة في الاتصال، لأنه قد يقول قال وهو لم يسمعه منه، لكن هذا يقتضي أنه يكون مدلسا إذا كان يمكنه أن يسمع منه، وقيل إذا كان قد سمع منه. إذن هذا، لكن هذا تقدم في فصل المعنعن أن قال مثل عن، وأنها عند الجمهور تحمل على السماع بشرطين: ثبوت السماع واللقاء كما هو مذهب البخاري، وطبعا مسلم كما هو معروف يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، والشرط الثاني أن لا يكون مدلسا. وهنا اشترط الشرط الأول، قال محمول عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسمعه منه على الجملة، وجزم هنا بمذهب البخاري، ومعروف مذهب مسلم أنه لا يشترط ثبوت السماع. ثم قال لا سيما، وهذا فيه انتفاء التدليس لكنه ليس صريحا، لأنه جعله يعني كأنه حالة أفضل وأحسن، أنه إذا عرف أنه لا يقول قال إلا لما سمعه فإنه يحمل على الاتصال، وهذا واضح. إذا قال قلت قال فلان فقد سمعته، هذا لا بأس. أما إذا كان غير معروف بهذا فسيأتي أن الخطيب نازع فيه. ثم ذكر مثالا ممن يقول قال فيما سمع، قال وقد كان حجاج بن محمد الأعور يروي عن ابن جريج كتبه ويقول فيها قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته، وكان قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. الحجاج بن محمد الأعور المصيصي شيخ الإمام أحمد، من شيخ الإمام أحمد ومن رواة الصحيحين، وهو من أروى الناس عن ابن جريج، وهو يقول قال ابن جريج هكذا روايته قال ابن جريج قال ابن فقالوا هذا حمل عنه كتبه ورواها عنه بهذه الصيغة وهي محمولة على الاتصال حتى في الصحيحين وفي غيرهما يذكرون رواية حجاج عن ابن جريج لأنه عرف قال لك من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. وذكر من هذا أمثلة أخرى مثل همام ذكر السخاوي أنه كان يقول كل ما قلت قال قتادة فهو مما سمعته منه. وأظن أن ابن جريج ورد عنه هذا عن عطاء مع أن ابن جريج في الأصل مدلس لكن قلت قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه. وهكذا يعني في أشياء في أناس نصوا على أنهم إذا قالوا قال فهم يقصدون ما سمعوا على هذا يكون لا إشكال. ولهذا الخطيب قال نعم هؤلاء الذين قالوا إذا قلت قال فقد سمعته هو الذي يحمل على السماع أما غيرهم إذا قال قال فلان ولم يذكر أنه قال له ولا أنه شهد القصة فهذا قرين على الانقطاع. ولكن هذا ليس مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن قال مثل عن فتحمل على الاتصال بالشرطين المتقدمين سواء هي في ذلك أو عن أن لا يكون مدلسا وأن يكون ممن سمع منه في الجملة أو على مذهب البخاري اشترط لقاؤه فقط أو يشترط لقاؤه على مسلم على مذهب مسلم اشترط أن يكون قد أدركه وأمكن أن يكون قد سمع منه. قد تقدم الكلام على هذا. وقد خصص الخطيب أبو بكر الحافظ القول بحمل ذلك على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك. ما أدري هل يقصد السماع يعني خصوص السماع ولا مطلق الاتصال، يحتاج هذا إلى الرجوع إلى كلامه. إذا قال على السماع بمعنى السماع من لفظ الشيخ فهذا وجيه، هذا وجيه. أما إذا قصد على الاتصال وإلا فهو منقطع فهذا خالف مذهب الجمهور. ولهذا قال هو والمحفوظ المعروف ما قدمنا ذكره والله أعلم، أي مذهب الجمهور أنه يحمل على الاتصال، وهذا يشعر بأن الحافظ الخطيب يقصد أنه ليس بمتصل، وهذا ليس هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أنه إذا قال قال فلان فيحمل على الاتصال بشرطين، لا يكون مدلسا وأن يكون قد لقيه أو سمع منه أو عاصره وأمكنه أن يأخذ منه على الخلاف في ذلك. نتوقف عند هذا ونقرأ أبيات العراقي التي تلخص لنا جميع ما تقدم، أبيات لطيفة وقصيرة نقرأها سريعا. قال رحمه الله أقسام التحمل أولها سماع لفظ الشيخ على وجوه الأخذ عند المعظم وهي ثمان لفظ شيخ فاعلمي كتابنا وحفظا وقل حدثنا سمعت أو أخبرنا أنبأنا وقدم الخطيب أن يقول سمعت إلا يقبل التأويل وبعدها حدثنا حدثني وبعد ذا أخبرنا أخبرني وهو كثير ويزيد استعماله وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه وبعده تلا أنبأنا نبأنا وقل لي لا وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا لكنها الغالب استعمالها مذاكرة ودونها قال بلا مجاررة وهي على السماع يدرى اللقي لا سيما من عرفوه في الماضي من عرفوه في الماضي هكذا ضبطونا ألا يقول وبعضهم ضبط عرفوا ألا يقول ذا بغير ما سمع وأظن أن في بعض النسخ لغير ما سمع منه كحجاج ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر نفس المعلومات المتقدمة ولكن نظمها. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.